السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلس جديد من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا لازلنا نتكلم عن المسائل التي لها علاقة بأصل الدين، والتي ربما تهاون بها البعض أو دخلت عليه بعض شبه المرجئة فتهاون في الحكم فيها، وحقها أنها من جملة ما يتعلق بأحكام الردة عياذا بالله تعالى. وهذه المسألة الثالثة، تكلمنا عن مسألة اللهو واللعب، وتكلمنا عن مسألة الشيكات وأمثالها، أو مسألة الشيكات وما يشبه يعني. واليوم إن شاء الله عز وجل نستفتح مسألة هي لا تخل أهمية عما مضى، وهي لها علاقة أيضا بأصل الدين، إذ وقع فيها من أحكام، إذ هي تكون فرع على ما وقع من أحكام الردة عياذا بالله تعالى. وهذه المسألة هي مسألة التزكية، التزكية اللي هي تزكية اللحوم يعني الذبح يعني. طيب ايه علاقة، ممكن يسأل بعض الإخوة مثلا، ايه علاقة يعني الذبح بأصل الدين؟ هنقول بقى كلام الإمام ابن خدامة المقدسي رحمه الله، بيقول إذا وقعت الردة في قوم جرت فيهم أحكامها. يبقى من جملة احنا دلوقتي عارفين ان خلاص اذا حلت علينا الديمقراطية فوقعت الردة عياذا بالله عز وجل. وقلنا قبل كده في اثناء العروة الوثقى ان القضية كانت زمان ان في جاهلين حال كتير، كان ناس كتير قوي متصورة ان مجلس الشعب ده هو بتاع انارة الطريق ورصف الطرق وانارة الشوارع والكلام ده، وان العيش يطلع كويس. النهاردة بدأ مع الاسف الشديد الدعوة له صارت دعوة مقدسة، بقى بيدعوه باسم الدين، باسم الاسلام، باسم الحفاظ على الاسلام وتمكين الإسلام من الحكم وغير ذلك. فبدأ الناس يدخلوا وهم عارفين أن ده بيشرع، ولذلك بدأ يختار القوانين والعياذ بالله، فبقى جاهل الحال ينظر قوي قليل قوي في وسط الناس، لأن الدعوة كانت موسعة، ومع الأسف الشديد أن الذين قاموا بها كانوا من المشايخ المشاهير، فلذلك وكانوا كثر، والأصوات اللي كانت مخالفة كانت أصوات ضعيفة، قد لا تكون بنفس الوصول إلى الحال او اصوات متوسطه، يعني ان هو يصل قوله في امر لكن هو موافق على اصل الامر، زي مخالفه الشيخ مصطفى العدوي مثلا لموضوع الدستور بتاع المرسي، قال لا والله ده الدستور ده ما حدش يقول نعم ولا حاجه، الشيخ احمد النقيب مثلا، لكن هو موافق على العمليه اصلا ابتداء. فوقع الناس في فتنه عظيمه جدا، نسال الله عز وجل العافيه. طيب يبقى اذا وقعت الردة الان، لا اقول بقى خلي بالك وحرر كلامي، انا ما بقولش ان اصل الناس بقوا كفر، هذا التأصيل عمل الخوارج، وقلت لك الكلام ده قبل كده. التعميم حكم جائر غالبا، انما بنقول وقعت الردة، يعني في ردة حصلت واشتهرت وظهرت، ايوه وقعت فعلا في الناس، لكن ده مش بالضروره ان كل اللي اتقابله يبقى مرتد، لا طبعا. احنا بنقول الضابط اهو من اظهر شعائر الاسلام الكبير بعد قبل شهر واحد اقر فخلاص مسلم، من اخر فهو خسر. وده اللي بعز عليه اهل السنه فيما جاء من مقالات بقى احمد بن حنبل وسفيان الثوري واسحاق بن راهويه والشافعي ومالك، وكل هؤلاء يقولوا هذا قول نستفيد. اللي احنا بنقول ان الرده وقعت وظهرت لها احكام ولا لا، ده مش معناها تكفير الناس، ده معناها ان بحطاط لهذه الامور. لا احسن اقول لاحسن يكون ده من الناس اللي وقعت فيها، وحبين لك المسألة إن شاء الله عز وجل بعد كده. لكن أنا بس عايز أقول لك إن علاقة اللحوم هي أن من شرط الذابح، الذابح ده إخوة مؤثر في الذبيحة، لما نجي له إن شاء الله هقول لك المسألة دي. الذبيحة بتتأثر بجرمها، جرمها ونوعها، الذبيحة نفسها شروطها إيه، هي نفسها إيه، بهيمة الأنعام ولا جارح ولا مخلب ولا ناب ولا إيه بالظبط، ففيها شرط في نفسها وفي شرط في آلاتها، الآلة اللي بتذبح بيها، وفي شرط في الذابح نفسه، كل دول مؤثرين على انهم يحولوا الذبيحة ميت. خلي بالك بالمسألة دي بقى. يبقى اذا لما نتكلم عن الذابح حتى ان الذابح لابد ان يكون مسلما او كتابيا، بس حصريا ما بقاش الا كده. فاذا وقعت الردة يبقى لازم اشوف مين اللي بيذبح لي بقى، ليه لا يطلع مرتد، دانا بالديمقراطيه ومشي مع معاهم وخلاص والدنيا ناس الله العافيه مش كده ولا لا؟ وهقول لك ادله ده عشان انا عارف دلوقتي هتقول لي لا يسال عن الدين والسؤال بدعه. انا هنقول الكلام ده ان شاء الله، لكن عايز اقول لك بس دي العلاقه دلوقتي، احفظها دلوقتي لحد ما نبقى نكمل ان شاء الله في الـ في الـ في, الـ في الدروس القادمه. ايه العلاقه؟ وهل يجوز السؤال عن دين الانسان ولا لا؟ وهل يجوز الكشف عنه ولا لا؟ وهل يجوز امتحانه في الدين ولا لا؟ وايه موضع البدعه منه؟ وايه موضع السنه؟ ايوه السنه منه بسنه بسؤال. عشان كده الإمام أبو الفرج الشيرازي الحنبلي مؤلف كتاب كده امتحان أهل البدع، جزء في امتحان أهل البدع دغري كده. فخلي بالك من المسائل دي إن شاء الله لما نجيلها نتكلم فيها. لكن أنا عايز أقول هو دي العلاقة بين الذبح، الذبائح إن ممكن يكون الذبح مرتد يبقى الذبيحة فيها إيه، يبقى لابد إني أنا أسأل عن ده، أو إن الذبيحة تكون ميتة في نفس الأمر، يبقى هنقول هي دي العلاقة بين الردة والعياذ بالله التي ظهرت في الناس وبين السؤال للذابح وتأثير الذابح على الذبيح. لكن لابد أيها الإخوة قبل أن أتكلم في هذا أن أقدم بمقدمة. ليه أقدم بمقدمة بقى؟ لأنها مقدمة ضرورية وإن كانت ليست من الكلام العقدي ولكنها من الكلام التربوي الأخلاقي، كلام الورع والإحسان. إنك تتحرى أكلك وشربك طبعا ده في منه جزء واجب ولازم طبعا عارف، لكن عايز اقولك ان مجمله اكثره هو كده، انك تتورع في اكلك وشربك، انك تخلي بالك من تأثير الاكل والشرب على القلب. والامر اللي علينا نستفيد فيه ان شاء الله لما نتكلم بقى في مذاقات الاصل الدين، مذاقات الإيمانية بقى زي ما قلنا قبل كده بعيد عن المعارك بتاعة المسائل اللي هي وقع فيها الردة واثار الردة وغيره. لا نتكلم في المذاقات الإيمانية، لكن عايز أقول لمحة النهاردة كمقدمة لهذا الدرس لابد منها. لابد أن تعلم أن الله عز وجل شدد في الأطعمة، لا أقول أصل فيها الحربة، لا خلي بالك قلت لك من ألفاظي وحررها كويس. أن الله عز وجل شدد في الطعام وجعل من هيئة الطعام، جعل من الطعام شيء راقي جدا ويرتقي الإنسان فيه، وأمارة من أمارات التقوى وأمارة من أمارات الإحسان وأمارة من أمارات الدين عند صاحبه، أمارة من أمارات إن صاحبه تعرف إن عنده دين. فقال الله عز وجل في الآية العجيبة، قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. عمرك شفت آية أكدت على التقوى والإحسان كده؟ في آية واحدة كده؟ تصور الآية دي بتاعت إيه؟ في مطاعمه بتاعت الأكل والشرب. عشان كده الإمام البقاعي رحمه الله قال لك كلمة عجيبة أو في تفسيره، البقاعي ليه كتاب علمه نادر شوية أو اندرس، عارفين العلم ده اللي هو إيه اسمه؟ الدرر في تناسب الآيات والصور، نظم الدرر في تناسب الآيات والصور. الكتاب ده هو طبعا هو تفسير تفسير، لكن أساس الكتاب هو تناسب الآية بعضها مع بعض وتناسب السورة مع السورة الثانية. انك تلاقي ان القرآن كله سبيكة واحدة والآيات في التفصيل كله في الداخل برضه سبيكة واحدة وشكل واحد. العلم ده بيقولوا انه اندرس، اللي عندنا منه دلوقتي بشكل واضح هو كتاب نظم الدرر، بيقولوا انه وقع فيه اندراس. البقائي رحمه الله بيقول لك هنا ايه بقى؟ وهذا يدل بيقول وهذا مما يدل على نفاسة التقوى، على نفاسة التقوى وعزتها، أنه سبحانه لما شرطها في هذا العموم حس عليها عند ذكر المأكل بالخصوص، وهذا في غاية الحق على التورع، في غاية الحث على التورع في المأكل والمشرب، و إشارة إلى أنه لا يوصل إلى مقام الإحسان إلا به. طيب واخد واخدين بالكم يا اخوانا، واخد بالك من كلام البقائي رحمه الله قال ايه؟ خدت بالك من كلام البقائي انه لا يتوصل الى التقوى الا بهذه الايه، الا بها الا بطيب المطعم. عشان كده اتكلم فيه بخصوصه، ذكر المأكل بالخصوص، وهذا في غايه الحث على التورع في المأكل والمشرب، واشاره الى انه لا يوصل الى مقام الاحسان الا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص، عارفين سعد بن أبي وقاص، قال رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. انت عارف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان إذا دعا بشيء خلاص رضي الله عنه، لدرجة أنه قيل أنه قال يوما لابنته تعالى قطع الله يدك، فجاءت قطعت. كانت دعوة مستجابة رضي الله عنه جدا، ولذلك ولأنه كان طبعا إيه، كان تحرى جدا في مسألة الأكل وما يدخل إلى بطنه. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وقال صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. خلي بالكم يا اخوه لما تقرا الشرح بقى لابن رجب رحمه الله وغيره تلاقي بيقول لك ايه، ان ذكر الرجل يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام، قال كل دي عوامل على اجابه الدعوه. فطول السفر دعوه المسافر مجاب، ما كانش سفر معصيه. واشعث اخبر مجهود، ودعوه المجهود المنكسر ده مجابه. كل دي عوامل على انه ايه، على انه استجاب لدعوته، في الاخر ما استجابش لدعوته. الله ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي او غزي بالحرام فانا يستجاب لذلك، مش هستجاب له. العله كانت ايه؟ خدت بالك؟ ان مطعمه ومشربه حرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على التمره، يرى التمره على فراشه فيخشى أن تكون من تمر الصدقة فيردها إلى الصدقة. يلاقي التمر على فراش بيته، وكان التمر في بيته فعلا، لكن يلاقي التمر يوم إيه؟ يردها. في رواية أنه كان يرى التمر في الطريق فيخشى أن تكون من تمر الصدقة، وتمر الصدقة حرام عليه عليه الصلاة والسلام، فإيه؟ فيردها عليه الصلاة والسلام. شفت المسألة دقيقة إزاي أيها الإخوة؟ ولذلك وقع في قصة غاية في العجب لأبي بكر رضي الله عنه، قصة عجيبة خالص، أن أبا بكر رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه له غلام. هذا الغلام يأتي له بالطعام. تعرف الغلام ده لما يكون عندك عبد، العبد ده هو مجملة فلوس، لذلك هو أخذ وديك اليوم وما يتزوجش إلا بإذنك وحاجات زي كده. القصد ان هو كان بيشتغل وجاي، فلما رجع ابو بكر رضي الله عنه جاب له اكل، كان سيدنا ابو بكر صايم. تعرف سيدنا ابو بكر خيله كان يسرد الصيف رضي الله عنه، يجي في الصيف عشان الحر يصوم كله سردا كل يوم. فسال ابي بكر رضي الله عنه واعطاه الايه؟ الطعام. كل يوم ابو بكر بيسال. انتوا عارفين ابو بكر بيسال فين؟ في دوله الخلافه، في دوله الخلفاء الراشدين، الدوله الاسلاميه العظيمه، الصدر الاول، الذين تحملوا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف بيتكلم مع مين؟ عارفين الدوله دي سيدنا عمر رضي الله عنه كان القاضي فيها. قال سيدنا ابو بكر بقى قاضي خلاص. قال له ليه؟ قال له هاخد فلوس ليه؟ اخد فلوس ليه بقى؟ على فلوسي، على شغلي. اذا كان انا ما عنديش شغل اصلا، ازاي ما عندكش شغل؟ قال انك قد اقضيتني على اناس ان اختلف احدهما مع اخيه على شيء تركه له. كان دي اخلاق الناس، اختلفوا مع بعض على حاجه يقوم سيبها له. والله الحته القاضي بتاعتي، لا والله مش بتاعتك، والله يا اخي دي بتاعتي انا، كانت بتاعت خلاص. تصور. فقال له مفيش خناقات، مفيش خلافات، انما محدش بيجي لي انا باخد فلوس ليه بقى؟ الدوله دي. وكان ابو بكر بيسال. متصورين يا اخوه؟ عشان لو قلت لك بعد كده اسال ما تقولش انت بتاثر بناس الكفر. ده اللي خلى الناس من سنين طويله، احنا بقالنا من 20 سنه لما كنا بنتكلم في القضيه دي، كان يقول لك انت بتقول للاصل في ناس الكفر وصدوا الناس عن كده، بقت الناس تاكل ميته وتاكل حرام. عشان ايه؟ الاصل في ناس الاسلام، الناس كلها مسلمين ومفيش حاجه. طب ما تسال بس تبين ده في عندنا نواقض ظاهره، كان زمان بقى سب الدين والمقابر وحكايه. لا لا لا لا، هو الراجل شك. طب انت شفت منه ايه عشان تقول ان انا شايفه راجل يعني كويس وصالح وبتاع؟ هو شكله حلو، هي دي امارات الاسلام. عامل زي الراجل الضال اللي عامل الكتاب بتاع العظماء المئة ده، جاء عند الراجل رئيس امريكا لو يقول لك الراجل ده كان اكيد شكله مسلم. ليه؟ انا سكر اسمراني ومربي دقنه وكان شكله كده. هي دي بقى النهارده امارات الاسلام، انه يبقى اسمر ومربي دقنه؟ فدي امارات الاسلام، ولا امارات الاسلام زي ما قال علاء الدين الكسائي رحمه الله، الاقرار واقامه الشعائر الظاهره والنسبه للوالدين تبعيه. شوف الاصول تغيرت ازاي. وياكل من ذلك وهو لا يدري، لا يدري في طعامه وشرابه. لا، ابو بكر بيسال كل يوم، بل ثبت ان النبي نفسه سال عليه الصلاه والسلام، جاله طعام سال الطعام منين، فقالوا كل يا رسول الله فانما هو حلال. صار زي فابو بكر رضي الله عنه كان بيسال كل يوم. في يوم بقى زي ما تقول سيدنا ابو بكر كان تعبان، كان صايم وكان جعان قوي او حاجه، فراح مقدم ليه الطعام، راح واكل لقمه واحده بس وبعدين افتكر. فقال يا غلام من اين اتيت بهذا الطعام؟ فقال لقيت اناسا كنت اتكهن في الجاهليه فتكهنت لهم، فلقيتهم وكانوا لم يعطني احدهم الاجر ذلك، فلما لقوني اعطوني. اول ما شافوه قالوا انت كان ليك عندنا فلوس، عشان كان حاجه يعني خد زي ما تقول زي حكم او حاجه، قالوا انت خد يعني ايه ليك الفلوس اللي انت تكهنت بيها في الجاليه دي. فلما سمع ابو بكر زي يعني انت الاكل ده من فلوس كهانه، كانت الجاليه قال راح قايم ابو بكر واخذ يتقيأ يمد اصبعه ويدسه في فمه ويتقيأ. طيب هو صايم ما فيش بطنه اي سوائل ولا حاجه، واللي هي اللقمه دي بس اللي نزلت في بطنه، طب هيعمل ايه؟ فقالوا يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تنزل الا بالماء، مش هتنزل لقمه واحده، مش هتقول تشرب ميه. فشرب الماء ثم تقيأ فتقيأها، شفها لسه قدامه كده. فقال والله لو لم تخرج الا بمصارين لاخرجتها، وفي رواية لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، لو حموت فيها. ليه بقى؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجسد الذي ينبت من حرام فالنار أولى. شايفين يا إخوة؟ أنا عايز أقدم لك بدأ قبل ما نتكلم عشان خاطر تبقى عارف أهمية أنك تأكل الحلال. يعني لو بكلمك في دورة ورز ومش بكلمك في اللحوم بقى اللي الأصل فيها الحرم زي ما حوبين لك إن شاء الله، أنا بكلمك في الأصل بالحل، فما بالك بما كان فيه الأصل الحرمة. وقد ذكر أهل العلم في ذلك أقوال. فيقول سهل بن عبد الله التستري، وتعرفين سهل بن عبد الله هو شيخ من شيوخ التصوف السني، أهل السنة الصوفية فيهم أهل السنة، لا شطح بقى ولا روح كده ولا كده، اللي بينقل عنه ابن القيم والزكيين دائما وابن تيمية وغيره، فيهم أهل السنة زي الجنيد بن محمد وزي غيره. سهل بن عبد الله التستري رحمه الله بيقول أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأكل الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. وقد أتت امرأة إلى الإمام أحمد فقالت له إن نسج الملابس، من خير بنعمل ملابس كده بننسج ملابس، فننسج على مصباحنا فيمر الشرط. كان زمان الشرط بيبقى شايل مصباح عشان ينور نفسه كده، فيقف بالمصباح بتاعه هنا شويه وهنا شويه زياده، فننسج على مصباح الشرط، فهل نبين ذلك يا ابا عبد الله؟ فاحمد بن حنبل اول مره حد يساله سؤال دقيق جدا ده، فقال من انت؟ قالت انا مخة اخت بشر بن الحارث الحارث. فقال من بيتي، وخرج الورع من بيتي. شايفين بيتورعوا ازاي عشان ياكلوا ويشربوا، ياكلوا حلال ويشربوا حلال. ولذلك ذكر اهل العلم عن ابي اسحاق الشيرازي شيخ الشافعيه، عارفين ابو اسحاق الشيرازي ده يا اخوه؟ لما تلاقي في الكتب كده يقول لك قال الشيخ، كتب الفقه الفقهاء يقولوا قال الشيخ، تعرف انه الشيرازي. ولما يقول لك المحدثون قال الشيخ، تعرف ان هو ابو عمرو بن صلاح. ليه بقى؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في النوم انه يقول لابو اسحاق الشيرازي يا شيخ، فكانوا الشيخ ابو اسحاق الشيرازي ده يا اخوه الرجل له حشمة عظيمة. وأرجو أن الإخوة يقرأوا ترجمة أبو إسحاق الشيرازي في سير أعلام النبلاء وغيره. الشافعي ابو اسحاق اللي هو صاحب المهذب اللي شرح النووي في المجموع. ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله كان معه دانق تعريفه كده ولا حاجه، راح يشتري بيها باقي الله، اشتري بيها حمص الشام او كده. وبعدين ماشي فمر من طريق ما لقاش جيب يحط له في جيبه عشان يشتري، ما لقاش الدانق، فرجع على اثر خطوته مش شاف علامه رجله كده، يجي على ثاني لقى الدانق وقع منه. اي حد فينا لو عمل كده هقول ايه؟ هي رجلي، هو دي علامه الشبشب بتاعي. وقال نفس الطريق، ويا دوبك انا لسه جاي هو دلوقتي بتاعي ده صح. فاهوى اليه لياخذه، اخطي ان يكون لغيره والطريق مطروق، الطريق ماشي بينا كتير يعني اشمعنى يكون بتاعنا. فتركه وطوى ليلته، قعد حد ما يبقى معاه فلوس بكره بقى يبقى يجيب الله. كيف يقول ابو حفص النيسابوري وهو احد ائمه الصوفيه ايضا السنيه، ينقل عنه ابن القيم وغيره في المدارج وغيره، يقول احسن ما يتوسل احسن ما يتوسل به ما يتوسل به العبد الى مولاه دوام الفقر اليه على جميع الاحوال، وملازمه السنه في جميع الافعال، وطلب القوت من وجهه الحلال. احسن ما يكون وسيله بين العبد بالرب. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله، لما الفضيل بن عياض مات الامام عبد الله المبارك قال مات الخوف، خلاص ما عادش في حد يخاف من ربنا، هو الراجل ده اللي كان بيخاف بجد. وقال استوى الناس، ما فيش عالم مش ما فيه رؤوس وبتاع، لا لا لا، هو ده كان الراس بتاعنا. لما مات الفضيل بن عياض رحمه الله بيقول ايه؟ يقول اهل السنه من عرف ما يدخل بطنه من حلال. شايف ازاي؟ اهل السنه من عرف ما يدخل بطنه من حلال. وقال ابن رجب رحمه الله بعد ان ذكر هذا الـ الـ الـ الـ الـ القول للفضيل بن عياض، قال وذلك لان اكل الحلال من اعظم خصال السنه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. ولذلك ادخل في قصه عجيبه لعلها كررتها قبل ذلك اكررها في الحقيقه، وهي قصه ابو النعيم الجويني رحمه الله. عارف ابو النعيم الجويني ده شيخ الغزالي صاحب الاحياء، كان هذا الرجل يعني من شيوخ الشافعيه الكبار ومن العلماء الكبار جدا جدا. هذا الرجل كان اذا تكلم كانما السيف يسل هدرا، وانت طبعا لما تقرا كتاب غياث الامم تتعجب، تلاقي عندك كتاب مثلا مكون من 600 700 صفحه ولا حاجه، الكتاب ده كله سجع، كلام كله شبه بعض، بيقول الراجل ده هو عارف يتكلم كده ازاي؟ ايه البلاغه وايه الرصانه وايه وبعدين ايه بلاغه جواه علم؟ يعني ممكن تقول مثلا كتاب غياث الامم ده كتاب ادبي؟ اقول لك اه. تقول ده كتاب فقهي؟ اقول لك اه. برضه نفس القضيه، انا في حد ممكن يكتب الفقه بصيغه ادبيه كده؟ حاجه يعني كان متمكن قوي ابو المعالي الجويني. وطبعا معلوم ان هو كان يقول بقضيه بقى الـ الـ الـ الـ الاستواء وزي الاشاعره وبتاع، ابو المعالي تاب من ذلك. تاب منه، لعله انه يكون القصه اللي حصلت مع ابو العلاء الهمزاني كانت سبب في هذه التوبه، لانه قال فيها غلبني ابو العلاء، لعلنا نذكره في موضع اخر. المهم يعني ان ابو المعالي الجويني حصل ايه؟ كان اذا جلس في المجلس هدرك السيف، يتكلم كده هو من دماغه كده، تفاجئ تلاقيه قاعد يقول لك ادله وحاجه يعني صعبه خالص. اتعجب له الناس. وبينما هو في مجلسه يوما اذ تعثر. قاعد بيقول بيتكلم على طول كده، وبعدين جه يتكلم قال لسانه وقف ما عرفش ينطق. وبعدين مضى في كلامه، فلما مضى في كلامه بكى. فتعجب الناس وقيل ما يبكيك يا إمام؟ فقال هل تدرون مما أبكي؟ قالوا لا. فاستقبل الحديث يسوقه. اسمع قصة العجيبة دي بقى. قال بينما كنت صغيرا وعشان ما تقولش مني وتقول له طب هو صغير عارف منين؟ ابوه حكى خلاص؟ طيب عشان بس ما نشتغلش بقى. قال بينما كنت صغيرا رضيعا اخذت ابكي وليس في المنزل احد، ولا امي موجوده ولا الجاريه موجوده ولا حد خالص، فسمعت صوتي جاريه الجيران فاقبلت، فلما راتني ابكي القمتني ثديه فارتضعت منها مصات، ثم دخل أبي فانتهرها وكان حريصا على إطعامنا الحلال. فانتهرها وقال هذا لا يحل لنا، هذا لا يحل لنا، ثم أخذني منها ونكسني. تصوروا إخوة شاب برضيع لن رضيع، شفت عمل فيه عشان حرصوا على الحلال، فنكسني مسكوا من رجلي كده وعلقوا وبقى دماغه في لأسفل، وأخذ يدس أصبعه في فمي حتى أتقيأ، فأخذت أتقيأ فتقيأت كل شيء إلا مصر. طب عارف منين؟ لازم أبوه يسأل، لأن أبوه كان الإمام برضو الجويني الإمام كان من الأئمة الشافعية الكبار أيضا، فحيسأل ليه؟ عشان تحريم الرضاعة، ولا ده حرام؟ ثانيا حيقول لك انت هو خد التقى مصدق وسابه قد ايه ولا عمل قد ايه عشان خاطر يعرف التحريم. ما انا مش عايز الشيطان ياخدك بعيد، بس خليك معايا. فلما حصل وعمل كده فبقيت نصفة ما طلعتش، ثبت بقى في معدته ومعدته التهمتها حاجه حصلت، المهم المصفة دي ما طلعتش. فالإمام بيقول ايه؟ بيقول فهذه العصرة من تلك المصفة. إن انا عايز بقى اقوله لك، تقدر تطلع لحد مذنب في الموضوع ده؟ الجاريه جاهله وده جاهل بالشرع، بل بالشرع الخاصه كمان اللي هي الخفيه زي مراس الجده وبيقولوا فيها المسائل الخفيه. كل كلام العلم اللي بيوصلوا المسائل الخفيه والظاهره دي مساله ما بيعرفهاش بعض البعض الناس اللي دارسه، فما بالك بالجاريه بقى الجاهله خالص دي. نمره واحد. نمره اثنين، امه مش موجوده وابوه مش موجود وما كانش حاجه عنده، يبقى ما كانش ليه شهاده، والشرع لا تلزم حتى تبلغ، لا تلزم حتى تبلغ، هو ما يعرفش. طيب لو اقبل انكر المنكر، امال حد يعني ايه الذنب فين هنا؟ وهو طفل رضيع مش مكلف خالص. مين المذنب؟ هقول لك بقى عشان تتصدم. قال لك انه الحرام له شؤم وان لم يكن عليه اسم، له شؤم كده، حتى المخالفه اليسيره تجد لها شؤم. ابن الجوزي رحمه الله بيقول اني ارى انني ابتلى في تاويل تكلفت فيه، كلفت كده مسألة تحولت لها فتحس تريد بحاجة. خلي بالكم يا إخوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرهون بعقيقته. طب سؤال، أنا مالي دلوقتي؟ أنا أبو أنا غلام صغير وأبويا ما عمليش عقيقة، أنا طريق اللي فالعلماء قالوا لا ده مش هيتعذب، ده مرهون، ده يعني بيحصل له إيه؟ بيحصل له بعض العصرة في حياته بسبب إن أبوه فرط في الإيه؟ في العقيقه. شايف العقيقه دي سنه على قول جمهور اهل العلم، صار ومع ذلك عشان ما عقش عنه ابوه فيها عنده يتحسر شويه كده بسبب دي مش موجوده. بل ان الاصوليين من الاحناف او المذكور عن الاصوليين في المذهب الحنفي بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الانسان لو كان الميت مضطر، واحد هيموت في الصحراء لقى حاجه ميته كان كل حته لحد ما يقدر يمسك نفسه كده ويقدر يكمل لينجو من الصحراء، ده مضطر صح؟ وما تعداش، كان حتى يدوبك كده تقوم قوته وخلاص ومشي. قال لك هيتسئل يوم القيامه، هيتسئل برضو، هيتسئل لماذا اكلت الميتة وقد حرمتوها عليك؟ فيقول له يا رب كنت مضطرا. يقول صدق عبدي، خلاص يلا مشي. لكن لازم صلاح الجمهور بيخالف، لكن عايز اقول لك ان المساله مساله عويصه قوي. انا اود ان تكون دي مقدمه عشان لما نتكلم في مساله اللحوم بعد كده تقدر تتفهمها وتقدر انك تجهز نفسك للدرس اللي جاي ان شاء الله عشان تسمع في قضايا اللحوم وتبقى معاهد الله عز وجل من هنا لحد ما تسمع ان الحرام اللي كان عندك تستغفر منه وتلفظه، وانه الحلال تتورع ايضا فيه، وان المحرم بينك وبينه خرط القتال. مش ممكن تاخد حاجة محرمة وتتأهل بذلك حتى ايه اللقاء الاخر ان شاء الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل ما سواه فهدى نفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.